سمع الشيخ يقول السائل: ما حكم صلاة الاستخارة جماعة؟ لا أعلم لها أصل جماعة، كل من بدأ شيء يصلي وحده، لأن عمله يخصه، يعمله يخصه، والمشكلة يخصه، فيصليها وحده على ما شرعه الله ركعتين، ثم يدعو بعد ركعتين، يرفع يديه ويدعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك. إذا هم بأمر وأشكل عليه، هم أن يسافر وأشكل عليه، هل السفر مناسب أم لا، هم أن يتزوج وأشكل عليه، هل يتزوج فلانا أم لا، وما أشبه ذلك، يستخدم الله جل وعلا فيما أشكل عليه، ولا حاجة إلى جماعة فيها. نعم.